قدم عمري طول يا حبيبي قدم عمري طول حستناك على طول يا حبيبي حستناك على طول قدم عمري طول يا حبيبي قدم عمري طول حستناك على طول يا حبيبي حستناك على طول ليل نهار بقول يا حبيبي ليل نهار بقول اللي ما حدش قال لك عالشوق اللي انا فيه بكرة الشوق يوصل لك وتجرب لاليك اللي ما حدش قال لك عالشوق اللي انا فيه بكرة الشوق يوصل لك وتجرب لاليك وان ما سألتش فيا كفاية عليا وإن ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا عشت ليالي هنية بحلم بيك أنا بحلم بيك.